يسعد أوقاتكم مستمعي إذاعة أمواج أف أم، من جدد التحية ومن جدد كل الحب لكم وما كنتوا عم تسمعونا 98.2 و 105.3 ميجاهرتز لدقية وريفة و 97.4 طرطوس وريفة. شو حلو هاليوم، شو حلو الخير والبركة والمطر والمحبة والحب. صدفة ومن بين كل الناس علقني، من يوم شفته وعيني جات في عينه، حسيت بشي في عيونه حيل يجذبني، لما ابتسم بانت بوجهي تلاوي. متى صنعنا للحب عيدا واحدا وهو الذي يصنع من أيامنا الأعياد؟ فكما تصل الدرزات المرئية قطع القماش، فالحب شعاع سماوي قوي يربط بين القلوب ويبعث في حطامها الحياة. ضحكت عيون حبيبي، ضحكت ليها الليالي، سافر قلبي الحبيبي، سافر بعد انشغالي، سافر عند القمر، سافر عند القمر، من بعد ما خدنا الهوى وعرفنا الدنيا سوا، من بعد ما خدنا الهوى وعرفنا الدنيا سوا، وعشقنا عيونك يا بدأنا نشرب من المي مرة واحدة، دائما بنشرب المي، وكمان الحب مثل المي مثل الهواء، شيء منعيش عليه، شيء منتنفسه. طبعا بيختلف الحب، بيختلف أسلوب التعبير عنه، أنواع عديدة للحب، الحب للحبيب، الحب للأهل، للأصدقاء، للعمل، للوطن وللحياة. لولا المحبة ما أبدا بنت هذه الحياة وصارت. إن شاء الله كل أيامكم محبة وحب. أبدا مو يعني غريب، يعني يعتبروا يوم 14 شباط هو يوم عيد للحب، لأنه يبدو في كمان 14 علامة للحب بقاموس اللغة العربية. خلكم معنا لنعرفون. شو حلو حبيبي، شو حلو هالقمر، شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله. شو حلو حبيبي، شو حلو هالقمر، شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله. معجم اللغة العربية 14 درجة للحب. درجة الأولى يلي هي الهوى، المرحلة الأولى لدى العرب، هي ليست الإعجاب كما يعتقد الكثيرون، بل هي مرحلة الهوى يلي من خلالها بتميل النفوس لبعضها، وشي بيقولوا عنه الإعجاب. كيفك بالحب؟ رح تعرف تحب ولا مش رح يجي منك على درجة ثانية بالحب بمعاجم اللغة العربية هي الصبوة، وهي المرحلة اللي بتبدأ فيها الغزل بين الرجل والمرأة، وتشهد هذه الفترة ما يسمى بالجهل، بحيث بتصرف كل من الطرفين بغض النظر عن عمرهم كما لو كانوا مراهقين طائشين. إنك بتحس وتطلع بلا إحساس وتحكي بالإخلاص، I'm درجة ثالثة للحب عند العرب فهي الشغف وفق اللغة، ودرجات الحب عند العرب الشغف ليست سوى ثالث مراحل الحب، فهو بداية الحب لا أكثر، أي المرحلة التي تلامس فيها مشاعر الحب القلب. أما الدرجة الرابعة للحب فهو الوجد، هون العاشق أبدا ما بيقدر يوقف عن التفكير بالآخر، بتبدأ صورته تهيمن على عقله وعلى قلبه، وبالتالي مشاعر الحزن بتسيطر عليه لما بيبتعد عنه، فهون بيسهر شاكي الليل وشاكي حاله، وهون بقى بتبدأ الأشعار اللي كانت تبدأ عند العرب بهي المرحلة الرابعة. أما المرحلة الخامسة فهي الكلف، الكلف بفتح الكاف يعني الكلف أو بكسرها، وترتبط هي الكلمة بال احتمال رغم المشقة، يعني الرجل المرأة بعد ما بيوصلوا لمرحلة كتير عالية من التعلق بالآخر فإن القلب والعقل يكونان في مرحلة من الإنهاك بسبب التفكير الدائم بالآخر، يعني ببلشوا يتعبوا بالدرجة الخامسة. هي بلشنا بالتعب رتينا. أما الدرجة السادسة للحب فهي العشق، هون بقى ببلش العشق عند العرب بعد خمس درجات لحتى يجي العشق، كمان هاي المرحلة تكون حساسة للطرفين، الحب العذري بيكون وصل لمرحلة عالية جدا جدا. أما المرحلة السابعة فهي مرحلة النجوى، كمان هون الحب بيكون وصل للمرحلة النضوج التام، كمان بتبدأ مشاعر الألم عند الرجل بالتفكير بالشخص يلي أسر قلبه. أما درجة الثامنة فهي الشوق، يعني هي مراحل الحب عند العرب متقدمة جدا، هي مرحلة الشوق، هون العاشق كتير بيتعلق بشدة بالآخر ودائما بشوف حاله مشدود لإله. أما الدرجة التاسعة من الحب فهي الوصب، كلمة متوصب تعني الوجع والمرض والتعب والفتور بالبدن، لهون لهي الدرجة بيوصل العاشق من التعب اللي هي مرحلة الوصب، هون العاشق كمان بيكون بحالة أبدا ما بتمكن أنه يخرج من منزله لأنه كتير الأوجاع، وكان مريض فعليا حدت مشاعره وشوقه أنهكته جسديا، في أنواع من المشاعر بتسبب هاي الحالة من الوصب اللي هي حالة التعب الجسدي من العاشق. بعشق روحك والكلمات، بعشق احساسك بالذات، كيف بتمشي وكيف بتحكي، قلبي بيشتاقلك بجنون، ما بعرف ما غيرك كون، ولا بقدر ما غيرك احكي. بعشق روحك والكلمات، بعشق احساسك بالذات، كيف بتمشي وكيف بتحكي. أما درجة العاشرة فهي الاستكانة، الاستكانة هي بتعني الذل الخضوع، هي المرحلة اللي بحب فيها الشخص بقوة، كمان لأنه بهالحالة ما بيقدر أبدا يمانع حاله من التضحية بكل شيء، ويقدر يعمل أي شيء بيقدر عليه، وحتى بصير في معارك متتالية بين العقل والقلب نتيجة الاستسلام والخضوع والتمهيد لما هو قادم. دائما بيربطوا الحب بالاستكانة والذل، طلع فيه بمعاجم اللغة العربية شيء بيدل عليه. كمان المرحلة الحادي عشر هي الود، لهون هون بيكون بلش الود، يا جماعة الود طلع شيء مرحلة متقدمة جدا من الحب، هو الحب الكثير القائم على أنقى المشاعر وأكثرها رقة، مرحلة ما بعد الخضوع بحيث تتبلور المشاعر الرقيقة والصافية تجاه الآخر. مرحلة ال 12 هي المحبة يلي تخللت القلب فصارت خلاله أي في باطنه، في هذه المرحلة يصبح الحبيب في مكانة مميزة وعليه لا يقبل أي طرف من الطرفين أن يشاركه أي شخص آخر به. طبعا كمان المرحلة 13 هي الغرام، الغرام هو التعلق الذي لا يستطيع التخلص منه، كمان فيها عذاب لا دائم وشر دائم. يعني رغم جمال كل المشاعر فإن الحب اللي بيضل بيعذب الطرفين، لكنه من النوع الجميل هون بمرحلة الغرام، النوع الجميل عذاب مستساغ ومقبول. المرحلة 14 عند العرب بمعجم اللغة العربية وصلنا لها يلي هي الهيام. هلا بالفعل بيقولوا دائما الهيام هي أعلى مراتب ومراحل الحب، بس شوفوا كيف هنن قدموا كتير كتير كتير موضوع الود وموضوع المحبة، قدموه كتير كتير عطوه درجات أوسع بكتير. المرحلة الأخيرة يلي هي مرحلة الهيام، المشاعر هم بتكون عديدة متنوعة كثيرة وجميعا وصلت لمرحلة النضوج، والعاشق يكون أشبه ببركان لا يستطيع أن يحتوي النار يلي بتحرقه، فبيتفجر هيام وجنون. إن شاء الله كل عيد تحبوا أنتوا رائعين وجميلين ومحبوبين، وبتقدروا عن جد تحبوا من قلب. إن شاء الله يا رب دائما أيامكم سعيدة وهنية. مستمعينا منروح لموجز الأهم وآخر الأنباء لصديقات الأدقية ومنرجع معكم. أمواج أف أم هوا يجمعنا. موجز الأخبار تقدمه روان الحسيني. تمام الثانية في إذاعة أمواج أف أم، موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. وحدات من الجيش العربي السوري تدمر مقرات للمجموعات الإرهابية عند أطراف بلدة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، ردا على خروقاتها المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد. الرئيس الإيراني حسن روحاني: لا يزال هناك عدد من الإرهابيين في بعض المناطق في سوريا، وعملية مكافحة الإرهاب ستستمر حتى القضاء عليهم. المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية تنفي تقارير مفبركة تداولتها وسائل إعلام أمريكية حول اتصالات بين دبلوماسيين صينيين وممثلين عن المعارضة الفنزويلية. مقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي خلال إحباط الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة زحف لهم في جبهات عسير. وفي خبرنا الأخير، أهالي الجولان السوري المحتل في ذكرى الإضراب الشامل: سيبقى الجولان هويتنا وقضيتنا وليل الاحتلال إلى زوال. نهاية الموجز، شكرا لحسن الاستماع وعودة للزملاء في استديوهات أمواج طرطوس. أنتوا عم تسمعوا أمواج أف أم. دخيلوا لأنوار إذا في أحلامي ما في لا والله، ابعد لحظة عني حبك مجنني ومنسيني اسمي، بموت وما بقوم مليون بحبك مليون، حبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلق. يوم الطقس عم يعاكس المحبين، كمان عم يعاكس المشاريع اليوم والرحلات والسفريات، وممكن أوقات تقضي أوقات جميلة مع الأحباء جميعاً. لنشوف اليوم شو آخر أخبار الطقس. كان يحكى بخلال الأسبوع عن منخفض قطبي قادم، لكن مثل ما قلنا كلها ممكن تكون أقابيل وأحاديث غير مضمونة وغير موثوقة. بنعرف أخبار الطقس من مصدر الأكيد، من الأستاذ محمود مبارك مدير الأرصاد الجوية. يعطيك ألف عافية أستاذ. أي أهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا فيك استاذ. كانوا اللي كثير متذكرين من يوم 14 شباط يقولوا ان شاء الله يكون يوم عاطر، يوم عاصف، يوم ممطر، يوم بالفعل يعني مثل ما تمنوا صار. رح يكفي هيك الجو؟ شو نعطرنا بالايام القادمه استاذ؟ تمام. البدايه تتاثر المنطقه الساحليه بدءا من صباح هذا اليوم بمنخفض جوي قطبي المنشأ بارد نسبيا يمتد في طبقات الجو كافه، حيث يكون الجو غائم ماطر على فترات مترافقة بالعواصف الرعدية، ويكون الهطل غزيرا أحيانا بالثلوج على ارتفاع 1200 متر. الحرارة أدنى من المعدلات يعني مثل هذه الفترة من السنة بحوالي من درجتين إلى 3 درجات، وحيث من المتوقع أن تسجل العظمى 16 و10 درجات. الرياح جنوبية غربية معتدلة سرعتها من 29 إلى 39 كيلومتر بالساعة، هبات نشطة تصل إلى 60 كيلومتر بالساعة ليلا. البحر متوسط ارتفاع الموج، ارتفاع الموج من متر إلى 2.5 متر. غدا يستمر الجو غائم ماطر على فترات، وتنخفض الحرارة بدرجة أو بدرجتين عما هي عليه اليوم. الحدود تكون غدا على ارتفاع 1100 متر. بالنسبة للسبت والأحد وحتى الاثنين يستمر المنخفض، ويكون الجو غائم جزئيا يعني إلى غائم ماطر على فترات مترافقة بالعواصف الرعدية. بس السبت يطرأ ارتفاع بسيط، يعني السبت وما يليه يطرأ ارتفاع بسيط على درجات الحرارة، حيث يمكن أن تسجل العظمى 18 وصغرى 11 إلى 12 درجة. نعم. بعد يوم تفضل. بلغ مجموع الهطولات المطرية في مركز تنبؤ طرطوس بالمدينة حتى تاريخه 1094 ملم مقابل 760 ملم في العام الفائت. علما أن المعدل العام لمدينة طرطوس هو 848 ملم. وعندي أنا أعلى كمية بمحافظة أعلى منطقة يعني محافظة طرطوس هي حصن سليمان، حيث بلغ المجموع حتى تاريخي 1593 ملم. نعم الحمد لله كميات جيدة. الحمد لله، الله يبعث الخير يا أستاذ. الله يبعث الخير دائما. نعم أستاذ، الجو هيك مكفر معنا. نعم جميل جميل. يعني أستاذ مو منخفض قطبي أو كيسير البرودي، يعني شفنا أنه حرارات يعني درجات الحرارة عذرا حول معدلاتها. بدأت تبرد اليوم بالليل تحديدا وما يري، وبكرة الجمعة هي راح تنزل تنخفض الحرارة أكثر. بس لا يعني قطبي بارد بس اليوم طبعا أنا على الأيام الماضية، بس ما كما يشاع أنه عواصف ما نعاصف يعني في هواء بس ما نعاصف تمام، أنه معنى الأماكن حكى على الإنترنت يعني مطر وخير معنا. الله يبعد إن شاء الله مطر كويس وخير وثلوج، يعني ما أنا منخفضة كثير كمان كما يحكى أنه كان متوقع أنه لا هي من 1200 إلى 1100 كرة نزل كرة أبرد من اليوم يعني عموما يعني نعم ترتفع الحرارة شوي ترجع الجو طبيعي يعني مكفأت بعد منها بعد 2-3 بصير استقرار جوي 3-4 أيام وبعدين إن شاء الله في منخفضات جاي. ممتاز، يعطيك ألف عافية أستاذ محمود مبارك، إن شاء الله كل أيامك خير وبركة وحب ومحبة يا رب. الله يعطيك العافية. هذا عليكم إن شاء الله بمناسبة الحب. الله يخليك يا رب، كل أيامك حب يا رب. شكرا لك. أهلا أهلا أهلا. أخاف أن تمطر الدنيا ولا استمعي، فمنذ رحتي وعندي عقدة المطر. أخاف أن تمطر الدنيا ولا استمعي، فمنذ رحتي وعندي عقدة المطر. كان الشتاء يغطيني بمعطفه فلا أفكر في برد ولا ضجر. كانت الريح تعود خلف نافذتي. كانت من يحبك هو الذي يكمل الطريق معك لآخره، ليس هو من يبدأ معك الطريق. مهلك سوق وغازلني عآخر الشارع نزلني عطريقك. اشتقت لك تطلع في على سوقك اسمع مني تعرف شو بتعرف. لكل يلي عم يسمعونا بسياراتهم وهنون مسافرين رايحين مشاوير، ابقوا معنا. اليوم رح نحكي عن موضوع تخصيص بنزين للسفر عبر البطاقة الذكية. توفيق تكفي معروفك يومي تقولي على طريقك. رجعنا لكم من جديد مستمعي إذاعة أمواج أف أم، إن شاء الله يا رب السلامة لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. اليوم رح نستفسر عن آخر قرار حول حصول المسافر على مخصصات إضافية خارج المخصصات الشهرية عند السفر لأي محافظة، وذلك لحاملي البطاقة الذكية. وحول هذا الموضوع نستفسر من الأستاذ عبد السلام غانم، وهو مدير مشروع أتمتة الدعم الحكومي عن طريق البطاقة الذكية. يعطيك ألف عافية أستاذ عبد السلام. الله يعافيك، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك عبر أثير إذاعة أمواج أف أم، نشكرك لتعاونك لوجودك معنا. أهلا وسهلا. أهلا فيك أستاذ. صار موضوع تخصيص مخصصات بنزين إضافية عبر البطاقة الذكية للمسافرين خارج المحافظات. صراحة كتير في ناس من حاملي البطاقة الذكية ما قدروا يفهموا آلية تخصيص البنزين، كيف هنهم بيقدروا بيتوجهوا لحتى يحصلوا على بنزين إضافي بحال السفر. اليوم حبينا أنك تخبرنا كيف آلية الحصول اليوم على مخصصات سفر إضافية، لوين بيتوجه المسافر وكيف بيقدر بيحصل عن جد على مخصصات إضافية. تفضل. يلا. نعم. بالنسبة لتم إدخال خدمة اسمها خدمة مسافر. نعم. إجراءات الحصول على مخصصات السفر بتوجه المسافر إلى أي محطة وقود في المحافظة المسافر إليها. نعم. وطلب مخصصات للبنزين الإضافي. نعم. بمجرد إدخال خدمة مسافر يتم احتساب الكمية على المسافة المقطوعة. نعم. مثلا المسافر من طرطوس إلى اللاذقية. نعم. عند وصوله إلى مدينة اللاذقية أقرب كازية في مدينة اللاذقية بيدخل خدمة مسافر. نعم. يتم احتساب الكمية من طرطوس اللاذقية 9 لتر ذهابا و9 لتر عودة. نعم. لا تحتسب هذه الكمية من المخصصات، يعني هذه مخصصات إضافية ما إلى علاقة بالمخصصات اليومية من ضمن خدمة مسافر. نعم. تفضل. من دمشق إلى اللاذقية. نعم. المخصص 40 لتر ذهابا و40 لتر عودة. نعم. كمان استاذ كيف انتم رح تقدروا عن جد بحال كان الشخص انه هو بحاله سفر؟ البطاقه الذكيه رح تبين انه هو بحاله سفر. نعم. بمجرد انه اللي هو بمجرد وصوله للمحافظه المسافر اليها. نعم. عنده خدمه مسافر. نعم. ما بيحصل على الكميه الثانيه. نعم. الا من المحافظه الاصل اللي من محافظته. نعم. اللي سافر عليها، يعني هو دخل خدمة مسافر من اللاذقية من طرطوس اللاذقية، وصل على اللاذقية أدخل خدمة مسافر تم احتساب من طرطوس إلى اللاذقية. نعم. والكمية المتبقية يتم تعبئتها من طرطوس. نعم نعم. هيك بهالطريقة بيتم ضبط الكمية. يتم ضبط الكمية عبر هاي الطريقة، بحال كان مثلا مسافر من اللاذقية على طرطوس نفس الشيء، بس يصل على طرطوس بيحصل على المخصصات. بس يحصل على طرطوس بضمن كازيات المدينة أو أي في عندك إنه خدمة مسافر، فقط خدمة مسافر هي اللي بتحدد له هالموضوع هذا. نعم. من وين مسافر بيسألوا، من وين مسافر لوين، ووقتها هو بده يعني صار إني عملية وصول إلى المحافظة وعودة إلى المحافظة الأصل، محافظة. نعم. الأم. نعم. حاليا يتم العمل بهي الآلية وبهي حالياً. يعني المخصصات الجديدة حاليا بالسفر حاليا وتضاف الى كمية المخصصات الأصلية للسيارة. نعم. استاذ مثلا اوقات بيسافر الشخص على محافظة بيبقى فيها يوم واثنين وثلاثة وأربعة بيتحرك فيها بيتجول فيها حسب أوقات الشغل، يعني أوقات بيكون في رجال أعمال مستثمرين أو حتى تاجر، يعني ممكن هو عم يدور، هيدا محسوب يعني تجواله أثناء المدينة؟ لا لا لا، أثناء المدينة ضمن مخصصاته الأصلية. ضمن مخصصاته الأصلية فقط أصلي. طريق السفر. لا لا، ضمن مخصصاته الأصلية. المخصص الأصلي مثلا سيارة 200 لتر شهريا، خلص هي مخصصاته الأصلية. نحن بنحسب فقط خدمة السفر، يعني الطريق، خدمة الطريق بس. طيب بيكفي أستاذ، يعني ما بعرف بيكفي هيدا الشخص اللي مسافر على محافظة تانية هيدا المخصصات؟ طبعا مدروسة حسب المسافة. هلا حاليا قديش المخصصات المسموحة كل يوم لكل شخص حامل بطاقة ذكية؟ هلا شهريا 200 لتر. شهريا 200 لتر؟ شهريا مثلا يعني يوميا قديش طبعا معناته؟ طبعا هون حسب سعه المحرك لما نحكي على السيارات الصغيره نعم شهريا مثال كل انواع السيارات استاذ ما في سيارات تجاريه ممكن اوقات تكون تصرف اكثر يعني غير سيارات السياحيه حسب سعه المحرك يعني هلا اجراءات الحصول على مخصصات السفر صارت واضحه هي التوجه نحو اي محطه وقود بالمحافظه المسافر اليها وطلب المخصصات الاضافيه مظبوط طبعا طبعا استاذ عبد السلام غانم نتمنى لك ان شاء الله التوفيق بمهمتك الجديده مدير مشروع اتمته الدعم الحكومي عن طريق البطاقه الذكيه وبنشكرك لتعاونك معنا اكيد رح يكون في استفسارات كثير بنحاول نوصل لك اياها بالحلقه القادمه شكرا لك يعطيك الف عافيه خدني معك على الدرب بعيدي مطرح ما كنا ولاد صغار دفي ربيع بشمس جديدة ونسيني يوم صرنا كبار خدني معك على الدرب بعيدي مطرح ما كنا مستمعينا برأسير إذاعة أمواج الأحلى والأغلى والأجمل وأنتم كمان غاليين على قلبنا كتير مستمعينا حاليا يقام مهرجان التسوق بطرطوس لمة فرح من تنظيم شركة ديزيرت روز لتنظيم المعارض والمؤتمرات بضم العديد من المنتجات الصناعة السورية دائما عم تثبت حالها عم تثبت وجودها عم بتكون موجودة بكل مكان وبكل زمان عم تعلن انتصار الوطن وانتصار الجيش على كل قوى الإرهاب يلي حاولت إنها هي تنال تنال من صمودنا تنال من البلد وما قدرت أبدا طرطوس لمة فرح طبعا كمان بيصاحب المهرجان كرنفالات الطفل والعائلة بيستمر كمان اليوم رح يحطنا بأجواء المهرجان اليوم زميلنا مراسل أمواج بطرطوس صباح إبراهيم مرحبا يعطيك العافية صباح تحية لك ولكل مستمعي إذاعة أمواج إذاعة أمواج موجودة حاليا في مدينة طرطوس القديمة نعم حتى نرصد أجواء مهرجان لمة فرح 2 حقيقة لمة فرح 2 بتضم مجموعة من العروض كلها من منتجات بلادنا بتتنوع ما بين مواد غذائية ومنظفات وأكسسوارات ومكياجات وسجاد أيضا بالإضافة إلى تحف ونحاسيات تراثية نعم معنا هلا احد المشاركين في هذا المهرجان بنحب نتعرف لحضرتك اسمه عيسى محمد من صافيتا من مندرة صاحب مطعم قصر النبلاء في البدايه بنحب نعرف المستمعين على هذا الجناح والله الجناح تراثي من تراث ابائنا واجدادنا نحاسيات صمبيات يلي كانوا يستعملوا أجدادنا القديمة مثلاً الهاونات الشغلات المكاحل القديمة كل شيء كان يستعمل من القديم لذلك هي ماضي أبانا وأجدادنا ما نقدر نستغنى عنه، وبدنا نعيده ونجدده من جديد نورجيه للجيل الصاعد ولأطفالنا ولشبابنا مشان ما يندثر ماضي أبائنا وأجدادنا. كونه اليوم الأخير بهذا المهرجان، هل هناك من تخفيضات؟ أكيد أكيد تخفيضات، نحن نتعامل مع المواطن حسب طاقته، يعني لأن الوضع بلدنا اقتصاديا شوي المواطن ضعف شوي بسبب الغلاء وبسبب استغلال التجار لبعض المواد يلي بيتمتع فيها المواطن واللي بحاجة المواطن. لذلك نحن نتمنى أنه من هالتجار اللي عم يسمعونا أنه هيك يراعوا المواطن حسب إمكانيته. أيضا ننتقل لجناح آخر وهو جناح مركز ريشة لجمالك سيدتي، يعطيك العافية. نحن عبر أثير أمواج، شو بيتضمن هذا القسم؟ نحن مركز ريشة نهتم مواد التجميل الأكسسوار كمان والجزتين. في عندكم تخفيضات على الأسعار بالنسبة للمعروضات اللي عندكم؟ اي اكيد عاملين عروضات كثير حلوه بتناسب كل طبقات المجتمع طبعا، والاسعار كثير حلوه ومقبوله. ايضا معنا احد المشاركين في هذا المهرجان، نحب نتعرف لحضرتك. انا المهندس بدر يوسف، عندي جناح عسل الطافيطه الطبيعي. العسل منتج بلدي طبيعي من ازهار وجبال سوريا، خلينا اسمه باسم اجمل مدينه بالساحل السوري طافيطه. طبعا غيم المعرض هو دعم الاقتصاد الوطني وترويج المنتجات المحليه ودعم القوة الشرائية للناس من خلال البيع بأسعار مخفضة عن السوق المحلية، لأن نحن ندعو جميع المواطنين للتوجه إلى المدينة القديمة في طرطوس لمشاهدة المنتجات التراثية والعروض المقدمة، أكيد راح تعجبهم إذا الله رضى. رنا أيضا معنا في معنا أحد الزوار بالمهرجان، بنحب نتعرف لحضرتك. سعيد بلقي. طبعا زرت المهرجان. إيه طبعا كل يوم أنا هون بالمهرجان. شو لفت انتباهك او شو الجناح اللي زرته اكثر ولفت انتباهك؟ صراحه كل الاجنحه لفت انتباهي، السبب انه كله مشغول وطني محليا يعني. وصراحه بالنسبه للاسعار، اسعار كثير كثير مشجعه، وعلى فكره المنتجات المحليه هون تضاهي باسعارها بجودتها اللي عم تستورد من برا. اشتريت حضرتك شيء؟ طبعا اشتريت من معظم الاجنحه، واللفت انتباهي اكثر شيء عسل صافيت الطبيعي، يعني مشغول بتقنيه عاليه وبحرفيه. يعطيك العافيه. اهلا وسهلا يا هلا. ايضا معنا احد الزوار، متعرف لحضرتك. مرام ادريس، انا هون جاي زائره والجو حلو كثير، الاجواء حلوه والاسعار حلوه كمان، وفي تخفيضات لكل المنتجات. شو اللي لفت انتباهك بهذا المهرجان؟ هلا نحن كستات اكيد اكثر شيء بيلفت انتباهنا المنظفات، المواد التجميل، العطورات كانت كثير حلوه، وفي كثير مشاركات لشركات كثير حلوه، نحن مفتخر بوجودها هون. والحمد. اشتريتي شيء؟ اشتريت مواد، اشتريت العسل، كان اول مره لفت انتباهي انه وجود العسل بالبازارات، واشتريت منظفات اكيد للبيت. يعطيك العافيه. الله يعافيك، اهلا وسهلا. رنا. نعم سامع. بالنسبه لهذا المهرجان، هو طبعا تم افتتاحه يوم السبت وهو مستمر، ويتم اليوم مساء الانتهاء من هذا المهرجان. طبعا هو بمشاركه مجموعه ايضا من الشركات من خارج محافظة طرطوس. اللافت أيضا نعم. أن هذا المهرجان مشارك فيه من مدينة دمشق، من حلب، ومن اللاذقية، وبمعروضات مختلفة. طبعا كل هذه المعروضات من إنتاج بلادنا كما ذكرت لك زميلة رنا. جميل كتير سابح، لكان عندك أجواء مميزة حلوة حقيقة. وفي إقبال، وفي إقبال نعم. فيها معنا أيضا أحد المنظمين، منحب ناخذ منه شيء دقيقة. نعم تفضل. صباح الحب من نبع الحب، صباح الجمال من نبع الجمال، عبر الساحل السوري طرطوس، موجه لكم بطاقة محبة كبيرة لكل السادة اللي عم يسمعونا. بنحب نقولكم إن اليوم تعمل يوم، يوم الحب، حب يجعله سعادة وحب على بلدنا الحبيب. شرفونا اللي كل شيء عم يسمعونا عبر إذاعتكم الحلوة. شرفونا اليوم أمواج اسم من ذهب. ربي يسعدكم، ونتمنى لكم دائما مزيد من التألق والنجاح. احنا قمنا بالإعداد وتنظيم هالبازار بمناسبة، بأكثر من مناسبة، هي مناسبة عيد الحب، وبنحب نقول لكل الحبايب، لكل أهلنا بالساحل السوري، نتمنى تزورونا اليوم بختام اليوم البازار، نحن لانه عنا كثير اشياء وكثير مفاجآت. شكرا لكم، شكرا لأمواج الحلوة. نعم رنا هاي الاجواء. نعم سامح، شو بيقدم حضرته الاخ؟ كلامه جميل، وجهلنا كمان تحيه له، يعني بنتمنى له كمان كل التوفيق. شو بتقدم حضرتك؟ انا رضوان الغنطاوي من شركه ديزل روز، بحب وجه بطاقه محبه كبيره. نعم. لراديو أمواج أكيد أثير عبر أثير إذاعة أمواج إف إم الرائعة والمميزة، واللي أكيد أهل الساحل كثير بيفتخروا فيها، ونحن من حمص ضيوفكم اليوم. وأنا بفتخر، أنا بفتخر فيها إذاعة أمواج. نعم. أي فعالية إن بالساحل السوري بتكون دائما مرافقتنا. أنا بتمنى لكم أكيد بتمنى لكم كل الخير، كل الشكر لكم على تصفيقكم الإعلامية والمميزة والمتواجدين فيها بأي مكان. نعم. أنا بوجه بطاقة محبة كبيرة لكم لكل شيء زارها ببازار لمة فرح. نعم يعطيكم العافية. سابح رصدناها لكم من المدينة القديمة في طرطوس. يعطيك العافية سابح، شكرا لك. شكرا لك. شكرا. موجودة دائما معكم بالساحل السوري الجميل الرائع، من طرطوس للاذقية لكل الساحل السوري، ومن الساحل السوري لكل سوريا الحبيبة الغالية. رسائل اليوم محبة وتمنيات يا رب بالقادم الأفضل، كمان رسالة محبة لأبطال الجيش العربي السوري اللي هنن سبب وجودنا اليوم وسبب بقائنا. يا رب دائما تبقوا بألف خير. إن شاء الله ألف مبروك للشباب يلي تسرحوا، وإن شاء الله يا رب السلامة والأمانة لأبطال الجيش العربي السوري يلي صامدين على الجبهات. يا رب إن شاء الله الأيام القادمة أفضل. طول عرض يا الشيش اللون شبينك لون العز، واحمل عرض وتراب الأرض، واقف شامخ صامد عمرك ما بتنهز. هيدي بلدك هيدي عرضك، واجب إنك تحمي، هيدي ورثة جدي وجدك اللي زرعوا دمو فيا. هيدي بلدك هيدي عرضك، واجب انك تحميها. هيدي ورثة جدي وجدك اللي زرعوا دمو. مستمعينا هيدي هي سوريا رائعة جميلة. أوقات ممكن مثل ما حكى أحد الزوار اليوم بالمعرض، ممكن أوقات يضعف اقتصاد معين، لكن أكيد رح يرجع ينشط إن شاء الله بوجود دائما الناس يلي حريصة على بقائنا وعلى وجودنا وعلى صمودنا. يعني صمدنا كتير ورحنا رح نصمد أكتر وأكتر. مستمعينا دائما سوريين مبدعين وين ما كانوا. قبل ما نخلص رح نحكي اليوم عن طفلة سورية نور ليس إبراهيم يلي هي من دير الزور، طالبة بالصف السادس، مبدعة بمجال الرياضيات العقلية، فازت بالمرتبة الأولى على مستوى مصر بالرياضيات العقلية عام 2017، تمكنت من حل 244 مسألة بثمان دقائق. كمان نافست هاي السنة وتأهلت إلى المسابقة العالمية في ماليزيا، ونافست 3000 من أذكى أطفال العالم، وفازت بالمركز الأول بعد أن حلت 235 مسألة بثمان دقائق. السوريين مميزين ومبدعين وين ما راحوا وين ما أجوا. هذه هي سوريا. زمان يا سوريا، وترابك الغالي يا سوريا، محروس ومنصان يا سوريا، عزك مجدك علمك اسمك للأبد عنوان يا سوريا. بقي مستمعينا اليوم أنه نودعكم، نتمنى لكم بقية نهار جميل. كنت معكم أنا من وراء المايك بالإعداد والتقديم رنا أبو دياب، كمان كان معنا على الصوت ميس سليمان. لكم تحيات ردينا سليمان بالإخراج، وأجمل الأغاني وأجمل الأجواء وأحلى أجواء حب معك ردينا اليوم. كل أيامكم يا رب بعيد وخير وبركة. كمان رفقتنا زميلتنا رنا خضر ببداية المشوار، يا رب يوم خير ويوم سعيد ويوم حب ويوم محبة. عيد حب سعيد، أيام حب سعيدة، وكل أيامكم حب وخير. مع السلامة. مجنونة أحب اللي